بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في ليلة الثلاثاء 28 من شهر ربيع الآخر من سنة 28 و400 وألف. نحن الآن يا إخوان في الدرس 18، ونرجو أن يكون الدرس قبل الأخير في دروس شرح الأزهرية للشيخ خالد بن الأزهري رحمه الله تعالى. في هذا الدرس نستكمل بإذن الله تعالى بقية المنصوبات، وفي الدرس الماضي تكلمنا على بعض المنصوبات أيضا، فتكلمنا على المستثنى وعلى اسم لا النافية للجنس. الليلة إن شاء الله نبدأ بالمنادى، المنادى، فالمنادى أيضا من الأسماء المنصوبة، والنداء لا يقع إلا على اسم، فالأسماء هي التي تنادى، لأن الأسماء تطلق على مسمياتها، والمسميات هي التي يتصور عقلا أن تنادى، أما الأفعال والحروف فإنها لا تنادى. فلهذا سبق في درس من الدروس الأولى أن النداء من العلامات المميزة للاسم، كل شيء يقع عليه النداء فهو اسم. طيب، نريد أن نقرأ، اقرأ يا أخي. 12، المنادى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الشيخ خالد بن الأزهري رحمه الله: 12، المنادى إذا كان مضافا نحو يا عبد الله أو شبيها بالمضاف، أو شبيها بالمضاف وهو ما عمل فيما بعده الرفع نحو يا حسنا وجهه، أو النصب نحو يا طارعا جبلا، أو الجر يا رفيقا بالعباد، أو نكرة غير مقصودة، أو نكرة غير مقصودة نحو قول الواعظ يا غافلا والموت يطلبه. فإن كان المنادى مفردا فإنه يبنى على ما يرفع به، لو كان معربا فيبنى على الضم في نحو يا زيد، وعلى الألف في نحو يا زيدان، وعلى الواو في نحو يا زيدون. وإن كان نكرة مقصودة فإنها تبنى على الضم من غير تنوين نحو يا رجل، ما لم توصف فإن وصفت ترجح نصبها على ضمها نحو يا عظيما يرجى لكل عظيم. نعم، خلاصة كلامه رحمه الله تعالى أنه ذكر للمنادى 5 أحوال. الحال الأول أن يكون مضافا، والثاني أن يكون شبيها بالمضاف، والثالث أن يكون نكرة غير مقصودة، والرابع أن يكون مفردا، والخامس أن يكون نكرة مقصودة. هذه الحالة الخمس قبل أن نشرحها نقول إنها تعود إلى حالتين. المنادى يمكن أن نلخص أحكامه في أن الاسم المنادى لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مفردا معينا، والحالة الثانية بخلاف ذلك. فالحالة الأولى أن يكون الاسم المنادى مفردا معينا، ماذا نريد بمفرد وماذا نريد بمعين؟ فزيد ويا زيدان ويا زيدون ويا مسلمون ويا طالبان ويا رجل انتبه ويا طالب دع القلم ويا حاج دع تفضل اشرب ماء، كل هذه الأسماء هي مفردة معينة، مفردة معينة. إذن ماذا نريد بالمفرد؟ قلنا من قبل في الدرس الماضي إن المفرد في النحو يجري على ثلاث اصطلاحات. الاصطلاح الأول المشهور أن يكون خلاف المثنى والجمع، فمحمد مفرد ومحمدان ومحمدون ليس بمفرد. والاصطلاح الثاني أن يكون المفرد خلاف الجملة يعني المركب، فمحمد مفرد وقام مفرد، وقام محمد ليس مفردا مركب جملة. والاصطلاح الثالث أن يكون المفرد خلاف المضاف والشبيه بالمضاف، يعني كلمة مفردة ليست مضافة إلى ما بعدها أو شبيهة بالمضاف يعني عاملة فيما بعدها. فمحمد ومحمدان ومحمدون أسماء مفردة لم تضف إلى ما بعدها، وعبد الله وعبد الرحمن وصاحب علم وذو فضل وحسنا وجهه وضاربا زيدا ورفيقا بالعباد هذه ليست مفردة. أما عبد الله مضاف، وطالب علم مضاف، وذو فضل مضاف، وضاربا زيدا شبيه بالمضاف لأن الأول عمل في الثاني النصب. فحسنا وجهه أو جميلا خلقه أو طويلا شعره شبيه بالمضاف لأن الأول عمل في الثاني الرفع أو النصب. كذلك يا قارئ يا رفيقا بالعباد، يا رحيما بأهله هذا شبيه بالمضاف لأن الثاني لأن الأول تعلق به الثاني. إذا فالمراد بالمفرد هنا ما هو خلاف المضاف والشبيه بالمضاف، أي أن المفرد في باب النداء يراد به ما يراد بالمفرد في باب لا النافية للجنس السابق، لا النافية للجنس والنداء المفرد فيه ما يراد به ما هو خلاف المضاف والشبيه بالمضاف، هذا هو المفرد. طيب المفرد عرفناه. المعين، المعين خلاف غير المعين. المعين أن تقصد مسمى بعينه محمد، المسمى بمحمد معروف معين محدد. طيب كذلك محمدان أو محمدون كل ذلك معين. وإذا قلت لطالب يعبث بقلمه يا طالب دع القلم، طالب مفرد معين أم غير معين هنا؟ يعني أريد به شيئا معينا أو أي شيء يطلق عليه طالب معين. إذا قلت يا طالب دع القلم هذا الذي يعبث بقلمه هذا معين، ويسمونها نكرة مقصودة، النكرة يقصد بها معين. أو يا رجل اتق الله ودع هذا العمل أقصد معينا. طيب وكذلك لو قلنا مثلا يا طالبان اجتهدا، أو أكلم الطلاب في القاعة وأقول لهم يا طلاب اجتهدوا، عندما أقول يا طلاب أعني به معين أو غير معين؟ معين، إذن طلاب معين. طب يا مسلمون اتحدوا، مسلمون أقصد به معين أو غير معين؟ معين مسلمون، هذه الجماعة المتصفة بالإسلام مسلمون معين بخلاف مسلم. يا مسلما لا تكذب، يقول الخطيب يخطب في الجمعة يقول يا مسلما لا تكذب، يعني أي شخص متصف بهذه الصفة. لكن يا مسلمون أريد أنها جماعة معينة متميزة عن بقية الجماعات، إذا معين فعين قد يكون بالفرد وقد يكون بالجماعة لكن معين. هذه الحالة الأولى للنداء أن تريد بها مفردا معينا، حينئذ يبنى على ما يرفع به، يبنى على علامة رفعه لو كان معربا، يبنى على ما يرفع به. محمد، لو ناديت محمدا تقول له يا محمد أقبل، يا محمد انتبه. طيب لو نادينا نوحا نقول يا نوح، لو نادينا يوسف يا يوسف. طيب لو نادينا طالبا معينا طبعا قل يا طالب انتبه، يا طالب لا تهمل، يا رجل اتق الله. طيب ننادي المسلمين فنقول لهم يا مسلمون، يا مسلمون اتحدوا. طيب يا كفار لن ترهبونا، ها معين مفرد أم لا؟ معين مفرد. إذن يا كفار لن ترهبونا. طيب يا كافرون أم يا كافرين؟ يا كافرون لن ترهبونا، أيضا معين مفرد. هذه الحالة الأولى للمنادى. الحالة الثانية بخلاف ذلك، بخلاف ذلك، بخلاف ذلك، يعني قولنا مفرد ماذا يخالفها؟ غير المفرد يعني المضاف والشبيه بالمضاف، والمعين خلافه النكرة غير المعينة، النكرة غير المقصودة. طيب خلاف ذلك تشمل المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة، هذه تنصب، هذه ماذا؟ تنصب. وقولنا تنصب، تبه للاصطلاح، قولنا تنصب يعني أنها معربة أم مبنية؟ أنها معربة، وحكمها الإعرابي النصب، لأن النصب مصطلح إعراب ما يطلق إلا على المعربات. فنقول مثلا يا عبد الله تعال، يا عبد العزيز تعال. طيب نادي طالب العلم تقول يا طالب العلم اعمل بعلمك، يا صاحب المال تصدق من مالك، كل ذلك مضاف. طيب شبيه بالمضاف، وعرفنا شبيه بالمضاف في لأن في الجنس شرحناه من قبل، شبيه بالمضاف هو ما يتعلق به شيء من تمام معناه، يعني بعده كلمة تتعلق بمعناه، ما يتم المعنى إلا بالكلمة التالية. كان تقول مثلا يا حسنا فعله، هذا المنادى ما انتهى إلى الآن، ما أتى شيء بعد ذلك، يعني حسنا فعله مترابطا، ثانية كملت الأولى، هذا شبيه بالمضاف. يا حسنا فعله أنت محبوب، يا متبرعا بماله نرجو لك الأجر، يا متبرعا بماله، بماله متعلقة بمتبرعا، هذا شبيه بالمضاف. وقلنا في لأن في الجنس بعض العلماء يسميها الاسم المطول لأنه طال بالكلمة التالية، فصار مثل المضاف، المضاف طالب المضاف إليه، يا طالب العلم. أشبه بالمضاف كذلك يطول بما بعده، يا متبرعا بماله. طيب يا مربيا أهله على الأخلاق سيبرك أبناؤك، يا مربيا أهله، هذا شبه بالمضاف. أو كقول النحويين يا ضاربا زيدا سنضربك، يا قارئا الكتاب بتأمل ستستفيد، يا رحيما بالعباد ارحمنا، يا رفيقا بالعباد، إلى آخره. طيب أو نكرة غير مقصودة، نكرة لا يراد بها شخص معين، فأن تقول يا طالبا ابحث هذه المسألة، أشرح لكم مسألة ما أكملت فقلت يا طالبا اشرح المسألة أو ابحث عن شرح المسألة، يعني أي ظالم منكم، أو يا غافلا اذكر الله، أو يا لاهيا اذكر الموت، وقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، واقف في الشارع يقول يا رجل خذ بيدي لكي يشتغل جهة أخرى، أي رجل، ما يعني رجل معين، أي رجل، هذه نكرة غير مقصودة فتنتفض. يا واقعا في المعاصي ارتدع، هذا منصوب، لكن من أي نوع المنادى؟ يا واقعا في المعاصي ارتدع، شبيه بالمضاف، هذا شبيه بالمضاف. طيب يا عاصيا ارتدع، نكرة غير مقصودة، حكمهما واحد الإعراب الناصب، لكن يعني ينبغي أن تميزوا. طيب الآن نعود إلى كلام شيخنا خالد رحمه الله، يقول المنادى من المنصوبات، متى يكون من المنصوبات يا شيخ خالد؟ يقول المنادى إذا كان مضافا، نحو يا عبد الله، أو شبيها بالمضاف، وهو ما عمل فيه ما عمل فيما بعده الرافع، نحو يا حسنا وجهه، يا حسنا وجهه، يا حرف نداء لا محل له من عرب مبني على السكون، حرف يعرب كبقية الحروف، حسنا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وجهه ما يعرب وجهه فاعل، لأن حسن صفة مشبهة، والصفة المشبهة تعمل عمل فعلها، يعني يا من حسن وجهه، إذن وجهه فاعل، طبعا وجه فاعل وهو مضاف، والها في وجهه مضاف إليه. أو النصب نحو يا طالعا جبلا، يا ضاربا زيدا، يا قارئا كتابا، يا حرف نداء، طالعا منادى منصوب، جبلا ها مفعول به، لأن طالعا طالع فاعل، اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله، كأنك قلت يا من طلع جبلا أو يطلع جبلا. طيب أو يعمل الجر نحو يا رفيقا في العباد، يا حرف نداء، رفيقا منادى منصوب، في العباد جار ومجرور متعلق برفيقا. طيب أقول إذا كان مضافا أو شبها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة، يعني يكون حكمه النصب إذا كان نكرة غير مقصودة، نحو قول الواعظ يا غافلا والموت يطلبه. طيب فإن كان المنادى مفردا، فإن كان المنادى مفردا، ما المراد بالمفرد هنا؟ عرفنا، أي خلاف المضاف والشبيه بالمضاف. فإن كان المنادى مفردا فإنه يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، فيبنى على الضم في نحو يا زيد، يا محمد، يا هند، يا فاطمة، يا خالد، وعلى الألف في نحو يا زيدان، يعني المثنى، يا زيدان، يا طالبان، يا محمدان، وعلى الواو في نحو يا زيدون، يعني جمع المذكر السالم، يا زيدون، يا خالدون، يا محمدون، لكن سيأتي في النكرة المقصودة. وإن كان نكرة مقصودة فإنها تبنى على الضم من غير تنوين، نحو يا رجل، فإنها تبنى على الضم من غير تنوين، ما في داعي نقول من غير تنوين، لكن فقط من باب التبيين، فلهذا ما قالها قبل قليل في المفرد، قال يبنى على الضم في نحو يا زيد، قال يبنى على الضم، قال من دون تنوين، يعني يبنى على الضم يعني من دون تنوين. المهم قال من غير تنوين نحو يا رجل، يا طالب، قال ما لم توصف، انتبهوا لهذا القيد اللطيف، يقول النكرة المقصودة إذا كنت تقصد بهذه النكرة معينا مثل يا طالب يا رجل يا مسلم تعني مسلما معينا. يقول ما لم توصف يعني ما لم يأتي بعدها وصف نعت، فإن وصفت إن جاء بعدها نعت لها ترجح نصبها على ضمها. ترجح ماذا؟ نصبها على ماذا؟ على ضمها، ما قال على رفعها. ترجح نصبها يعني أن تكون معربة، وإعرابها النصب، على ضمها يعني على أن تكون مبنية، مبنية على الضم. نحو يا عظيما يرجى لكل عظيم، يا حليما لا يعجل، يا كريما لا يبخل، نحو ذلك. جائزا لكن الراجح المقدم النصب. نعم. طيب يقول يا عظيما بالنصب هذا المرجح المقدم، أو يا عظيم يرجى لكل عظيم. نعم هو جائزا. أما الضم فعلى أنه نكرة مقصودة، وأما النصب نعم فعلى النصب إذا وصف يشبه ماذا من المنادى المنصوب؟ ها؟ يشبه الشبيه بالمضاف. إذا نعت لا حليما لا يعجل، لا يعجل نعت جملة نعتية، صار يشبه الشبيه بالمضاف، لأن الشبيه بالمضاف قد طال، لكن طال بمعموله إما بمرفوعه أو بمنصوبه أو بمجروره، هنا طال لكن طال بالنعت، فالعرب راعت ذلك ونصبته. وبعضهم لم يراعي ذلك، يقول هذا ليس الشبيه من المضاف لأنه نعت فأبقاه على الأصل وضمه. طيب هذا ما يتعلق بالمنادى. قوله سبحانه وتعالى يا جبال أوبي معه، نعم يا جبال هنا بنى على الضم، لما مفرد معين، مفرد معين. طيب من أي نوع ذكر شيخ خالد؟ النكرة مقصودة، الجمع طبعا لأنه يميز هذه المجموعة عن غيرها. يا جبال، طيب يا نوح واضح أنه مفرد ومعين. طيب يوسف أعرض عن هذا، يوسف أعرض عن هذا، أين المنادى؟ يوسف. أين أداة النداء؟ محذوفة جوازا. ماذا نقدم لأدوات النداء؟ أدوات النداء فيه يا وفيه الهمزة أو محمد، وفيه آيا محمد، وفيه هيا محمد، عدة أدوات. لكن إذا حذفت أداة النداء فلا تقدر إلا الأم، وهي يا، لأنها التي تتصرف بالحذف. وهكذا يقال في كل الأبواب، إذا حذفت الأداة فإنما نقدر أم الباب. طيب ربنا إننا سمعنا، ربنا ربنا رب منادى منصوب أو مضموم؟ منصوب. لما منصوب؟ مضاف. رب منادى منصوب وهو مضاف، ونا مضاف إليه، على القاعدة أن كل ضمير اتصل باسم فالضمير مضاف إليه. طيب يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، الأصل اللغوي يا صاحباني، يا صاحباني سيرفع يبني على الألف، لكن هو قال يا صاحبي السجن. نصب أو بنى؟ نصب، وعلامة النصب الياء. لماذا؟ مضاف شبيه بالمضاف، نكرة غير مقصودة مضاف. يا صاحبي السجن، السجن مضاف إليه. طيب لو قلنا يا مسلمون نبني على الواو، وإذا قلنا يا مسلم العالم يا مسلم العالم أو يا مسلم العالم، ها يا مسلم العالم، لأن مسلم العالم مضاف. طيب هذا ما يتعلق بالمنصوب الثاني عشر وهو الاسم المنادى. المنصوب الثالث عشر، المنصوب الثالث عشر قال رحمه الله تعالى: خبر كاد وأخواتها، خبر كاد وأخواتها. كاد وأخواتها هي من الأفعال الناسخة، من الأفعال الناسخة. ما معنى أفعال ناسخة؟ أي أنها تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ العامل السابق الذي كان يتحكم في الجملة الاسمية وهو الابتداء، ومن ثم تتحكم هي في المبتدأ والخبر. ماذا تعمل في المبتدأ والخبر كاد وأخواتها؟ تعمل مثل ما تعمل كان. كاد وأخواتها جيران، كان وأخواتها يعملان العمل نفسه، أي أن كاد وأخواتها ترفعان المبتدأ اسما لهن وتنصب الخبر خبرا لهن. طيب يعني كاد وأخواتها مثل كان وأخواتها في العمل، ومع ذلك يفرق النحويون بينهما، يجعل كان وأخواتها في باب وكاد وأخواتها في باب. لماذا؟ يعني كلها أفعال. ما نقول مثلا كان وأخواتها أفعال، وما ولا ولات العاملة عمل ليس حروف فلهذا جعلت في باب. ما ولا ولات يعني حروف فجعلت في باب لأنها حروف، ماشي. كاد وأخواتها أفعال، كاد يكاد أفعال. لماذا فرق بينهما؟ نعم، حتى كان وأخواته تختلف في المعنى. كان ليس مثل معنى ليس، كان إثبات الخبر للمبتدأ في الماضي وليس نفيه، فكاد وأخواتها تتفق في العمل لكن تختلف في المعنى. نعم، إذا تختلف. لماذا جمع السباب كان وأخواتها؟ لا، لم يراعوا ذلك. الأصل معموليها المبتدأ والخبر، ها؟ مشكلة في الخبر، إيه مشكلة في الخبر. الذي جعلهم يفرقون بين هذين البابين أنه يشترط في خبر كاد ما لا يشترط في خبر كان. يشترط في خبر كاد وأخواتها أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع. كاد وأخواتها لا يكون خبرها إلا جملة فعلية فعلها مضارع، يعني مثل كاد محمد يذهب، كاد محمد يرسب، عسى محمد أن يذهب. انظر، الخبر في الجميع جملة فعلية فعلها مضارع، لكن ما يجوز أن تقول كاد محمد ذاهبا أو كاد محمد راكبا أو عسى محمد ذاهبا، ما يجوز. مثل كان، كان الأمر فيها واسع، يكون خبر يكون خبرها على جميع الأصناف التي تأتي في الخبر الأصلي، يكون مفردا كان محمد ذاهبا، ويكون جملة فعلية وإسمية وشبه جملة كما سبق ويكون ذلك بالتفصيل. أما كذا وأخواتها لا، لا يكون خبرها إلا جملة فعلية فعلية يعني ما يكون مفردا، وفعلية ما يكون جملة اسمية، وفعلها مضارع ما تكون جملة فعلية فعلها ماضي أو أمر. بسبب هذا الشرط المقيد جعلوا كاد وأخواتها في باب مستقل. طيب، وما كادوا يفعلون، كادوا يفعلون يعني كاد اليهود يفعلون، ما كاد اليهود يفعلون، كاد فعل ماض ناسخ، اليهود اسمها مرفوع، يفعلون الخبر ولا فعل مضارع؟ تقول فعل مضارع، يفعلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، واو الجماعة في يفعلون فاعل في محل رفع، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل خبر كاد منصوب أو في محل ناصب، خبر كاد في محل نصب، هل قال منصوب إلا مع الاسم المعرب أو مع الكلمة المعربة، هنا جملة ليست كلمة، إذن تقول خبر كاد في محل نصب. ما كادوا يفعلون، كادوا يفعلون، كاد فعل ماض ناسخ، أين اسمها؟ واو الجماعة، واو الجماعة على اليهود يعرب مثل اليهود، واو الجماعة اسمها، لكن ما نقول اسمها مرفوع، نقول اسمها في محل رفع لأنه مبني، ويفعلون كالإعراب السابق. ما في جديد في إعراب كاد وأخواتها، وإنما ذكر الشيخ خالد كاد وأخواتها هنا من أجل أن يبين أقسامها لا من أجل إعرابها، لأن إعرابها كإعراب كان وأخواتها، لكن أراد أن يبين أنواع كاد وأخواتها. يعني يا أخي تفضل اقرأ الثالث عشر. خبر كاد وأخواتها، وهي ثلاثة أقسام، ما وضع للدلالة على قرب الخبر وهو ثلاثة، كاد وشرب وأوشك، وما وضع للدلالة على رجائه وهو ثلاثة أيضا، ترى وصلنا قضعته، وما وضع للدلالة على الشرور به وهو كثير، ومنه أنشأ وطفق وعلق وجعل وأخذ وقام وخلهل وهب. تقول كاد زيد يقرأ، فكان فعل ماض ناقص، وزيد اسمها، وجملة يقرأ في موضع نصب الخبر كاد. نعم، أراد أن يقول رحمه الله تعالى إن كاد وأخواتها كلها تعمل عملا واحدا، ترفع اسمها وتنصب خبرها، ولكنها من حيث المعنى على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يدل على قرب الخبر، أن الخبر وقوعه قريب، وهذا يشمل ثلاثة أفعال، كاد وكرب وأوشك، كاد محمد ينجح، يعني أن نجاحه كان قريبا، وكذلك كرب، وكذلك أوشك، أوشك المطر أن ينزل، يعني أن نزوله قريب. طيب، والثاني ما وضع للدلالة على رجائه، يعني أن الخبر مرجو وقوعه، نرجو وقوع الخبر، المتكلم يرجو أن يقع الخبر. وأفعال هذا القسم ثلاثة، حرى وخلولق وعسى، عسى الله أن يرحمنا، نرجو رحمة الله، عسى محمد أن ينجح، نرجو نجاح محمد، اخلولقت السماء أن تمطر، وهذا من كلام العرب، اخلولقت السماء أن تمطر، يعني أنهم يرجون المطر. طيب، والقسم الثالث ما وضع للدلالة على الشروع فيه، يعني يدل على أن صاحبه شرع في الخبر، يعني بدأ في فعل الخبر، الشروع يعني البدء. وهذا القسم فيه أفعال كثيرة ذكر أشهرها، مثل أنشأ وطفق وعلق وجعل وأخذ وقام وهلهل وهب. أنشأ تقول أنشأ محمد يكتب، يعني بدأ يكتب، شرع في الكتابة. أنشأ محمد يكتب، أنشأ فعل ماض ناسخ أو ناقص، أنشأ محمد اسم أنشأ مرفوع، أنشأ محمد يكتب فعل مضارع وفاعله هو يعود إلى محمد، والجملة الفعلية يكتب هو خبر أنشأ. ما نقول هنا حال، ما نقول حال كقولك ذهب محمد يركض، لا، في فرق في المعنى بينهما. ذهب محمد يركض، ذهب محمد أخبرت أن محمد ذهب، انتهت الجملة. يركض زيادة فضلة، بينت بها حالة محمد، فالحال فضلة. لكن أنشأ محمد ما الجملة ناقصها الآن حتى تقول، يعني فهمت الآن المعنى الأصلي للجملة؟ ما فهمت المعنى الأصلي للجملة الذي يراد إيصاله للمتكلم الإخبار أن محمد يكتب. فأنشأ محمد ما جاء حتى الآن الخبر، أنشأ محمد يكتب، بخلاف ذهب محمد يركض، دل الإخبار عنه بأنه ذهب، ذهب محمد هذا العمد. يركض فضله حال، لأن الحال فضله. أما المبتدأ فعمدة، والخبر عمدة. وما أصلهما المبتدأ والخبر؟ يعني اسم كان وخبر كان، واسم إن وخبر إن، والمفعول الأول والثاني في باب ظن، واسم كاد وخبر كاد، كل ذلك عمد، لأن أصل عمدة. تقول كان محمد، تعرف الذي يريد أن أقول لك كان محمد ماذا؟ ما تعرف، حتى قل كان محمد أميرا، أن تريد أن تخبر عن أمارة محمد، أن محمد أمير، إذن فمحمد عمدة وأمير عمدة، وكان ناسخ زائد، كان محمد أميرا، فمحمد عمدة وأمير عمدة. كذلك هنا أنشأ محمد يكتب، يكتب نقول خبر، خبر. كذلك طفقا، طفقا يخصفان، رفق آدم وحواء يخصفان، رفق فعل ماض ناقص ناسخ، والألف في طفق ألف الاثنين فاعل أم اسم طفق؟ ها، اسم طفق. ويخصفان، يخصفان فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، وألف الاثنين في يخصفان الفاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل خبر رفق. وكذلك علق وجعل وأخذ، أخذ محمد يبني البيت، أو قام، قام محمد يضرب زيدا، أو هلهل، أو هب، هب محمد ينفض ثوبه، ونحو ذلك. ثم أعرض لكم مثالا على ذلك. بعد ذلك قد يقول قائل عرفنا أن كاد وأخواتها تدل على قرب الخبر ورجائه والشروع فيه، طيب، ومع ذلك يسميها بعض النحويين أفعال مقاربة، كلها على بعض يسميها بعضهم أفعال مقاربة، مع أن الذي يدل منها على المقاربة ثلاثة فقط. أقول هذا من باب التغليب، هذا من باب التغليب. ولهذا بعض النحويين كالشيخ خالد ما سماها أفعال المقاربة، وإنما سماها كاد وأخواتها. هذا ما يتعلق بالناصب أو بالمنصوب الثالث عشر. نعم نعم. أما أفعال المقاربة وأفعال الرجاء فمحصورة، المقاربة ثلاثة والرجاء ثلاثة، أما الشروع لا، ليست محصورة. هو قال كثيرة، بعضهم يصلها إلى 15 أو 20، وبعضهم لا يحصرها، يقول كل ما دل على الشروع دخل في هذا النوع. نعم. طيب ننتقل إلى المنصوب الرابع عشر. تفضل يا أخي لحظة. نعم. نعم بعضهم يزيد أفعالا لكن ذلك خلاف قول الجمهور. الجمهور في المقاربة والرجاء يقتصر على هذه الأفعال فقط. والسيوطي فيها مع يعني هو يجمع كل ما قيل، يجمع كل ما قيل لا يحرر. بعض الكتب تقوم على التحرير، وهذا في كل العلوم في الفقه والتفسير والحديث، في كتب قائمة على التحرير وفي كتب قائمة على الجمع. صحيح البخاري قائم على التحرير، لكن كتب أخرى في الحديث قائمة على الجمع، تجمع كل شيء، حديث صحيح ضعيف. بعد ذلك يأتي العلماء وهم يمحصون كتب التاريخ، في كتب تجمع كل ما قيل. أراه يعرف صاحبها أنه صحيح كذب، لكن يجمع كل ما قيل، وبعد ذلك يأتي العلماء والباحثون يمحصون. نعم نعم. وقد سربت أعناقها أن تقطع، في طبعا كل هذه عليها شواهد. وقد سربت أعناقها يعني الإبل، يقول أنه اشتد عليها العطش في الصحراء، وقد كربت أعناقها أن تقطع يعني أوشكت حلوقها من العطش أن تقطع. طيب تفضل يا أخي. الرابع عشر. قال الشيخ رحمه الله تعالى الرابع عشر خبر ماء الحجازية نحو ما هذا بشرى. نعم اختصر الشيخ خالد رحمه الله الكلام على ماء الحجازية اختصارا شديدا. ماء الحجازية هي ماء نافية، هي حرف النفي المشهور، وحرف النفي كما تعرفون يدخل على الأسماء، ما محمد رخيم، ويدخل على الأفعال، ما قام محمد أو ما يهمل محمد، يدخل على الأسماء أو يدخل على الأفعال، أي أنه حرف مختص أم غير مختص. تذكرون شرحنا الحروف، حروف ثلاثة أنواع، حروف غير مختصة، وحروف مختصة بالأسماء، وحروف مختصة بالأفعال. فما على ذلك حرف غير مختص. طيب القياس في الحروف غير المختصة أن تعمل أم تهمل، أن يكون لها عمل فيما بعدها أو لا يكون لها عمل. القياس في الحروف غير المختصة أن لا تعمل، أن تكون مهملة هاملة ليس لها عمل، وهذا القياس في الحروف مثل هل الاستفهامية تدخل على اسم هل محمد قائم، وعلى فعل هل قام محمد، فلهذا هل حرف هامل ليس له عمل. أما الحروف المختصة بالأسماء أو المختصة بالأفعال قياسها أن تعمل، يكون لها عمل، إما الجر إما النصب إما الجزم إلى آخره. وعلى ذلك فالقياس في ماء النافية أنها لا تعمل، يعني يبقى الكلام، تبقى الجملة بعدها على ما كانت عليه قبل دخولها. تقول محمد كريم، محمد مبتدا وكريم خبر، أدخل ما على هذه الجملة، تقول ما محمد كريم، ما حرف نفي ومحمد مبتدا وكريم خبر، هذا القياس. وعلى ذلك جاءت لغة أكثر العرب وتسمى ماء التميمية. وقلنا من قبل إذا قيل الحجازيون والتميميون فيقصد بهم العرب، والفرق بينهما جبال السروات أو جبال الحجاز، فمن في غربها الحجازيون ومن على شرقها التميميون. فالتميميون على ذلك إذا قوبلوا بالحجازيين فالتميميون يشمل بني تميم وغيرهم ممن هم شرق جبال الحجاز. طيب أكثر العرب أو التميميون يهملون ماء، وهذا هو القياس، وهذا هو القياس في ماء، فيقولون ما محمد قائم، ما محمد قائم. طيب، والحجازيون الذين نزل أكثر القرآن على لغتهم، الحجازيون يعملون ما هذه أي ما النافية يعملونها عمل ليس، يعملونها عمل ليس. ليس ماذا تعمل؟ عمل كان. ممتاز، كان ماذا تعمل؟ ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، فكما تقول كان محمد كريما تقول ما محمد كريما. ما هنا نقول ما الحجازية حرف نفي لا محل لها رب مبني على السكون، محمد اسم ما الحجازية مرفوع على رفع الضمة، كريما خبر ما الحجازية منصوب علامة نصبه الفتحة. وعلى ذلك جاء القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى ما هذا بشرا، ما هذه ما الحجازية، هذا اسم ما الحجازية في محل رفع لأنه اسم إشارة مبني، ما اسم ما الحجازية في محل رفع مبني على السكون، بشرا خبر ما الحجازية منصوب علامة نصبه الفتحة. وردت ما الحجازية يعني وردت ما معملة إعمال ليس في القرآن قطعا مرتين في موضعين باتفاق، وفي موضع ثالث على خلاف بين المعربين. الموضع الثاني ما هن أمهاتهم. طيب، هذا ما يتعلق بما الحجازية. إذا فالحجازيون هم الذين يعملون ما عمل ليس، فإذا أعملوها عمل ليس فإن خبرها حينئذ سيكون من الأسماء المنصوبة، فلهذا ذكرها في الأسماء المنصوبة. سؤال، نقول ما الحجازية هي عامل عمل، عمل ماذا؟ عمل ليس، وليس عامل عمل كان، لأن كان هي أم الباب. لماذا ما اختصرنا الطريق وقلنا مباشرة ما الحجازية تعمل عمل كان؟ لأن ما الحجازية توافق ليس في العمل وفي المعنى وهو النفي، أما كان فتوافقها في العمل. لو كنت عمل ما في إشكال، لكن شبهوها بليس يعني لكي يكون التشبيه أدق، لأن الحجازيين إنما أعملوها بسبب المشابهة في النفي، بسبب المشابهة في النفي. هذا ما يتعلق بما الحجازية. على ذلك العرب الآن مخير، إن أراد أن يعمل ما عمل ليس فهذه لغة الحجازيين، فيقول ما المسجد واسعا، ما الجهل نافعا، وإن شاء يهملها فتبقى الجملة بعدها جملة اسمية مبتدأ مرفوع خبر مرفوع، فيقول ما المسجد واسع، ما الجهل نافع. وإن أراد أن يلتزم بلغة قومه، إن كان مثلا الحجازيين يلتزم بلغتهم وإن كان من خلافهم فيلتزم بلغته، فهذا أفضل. لكن لا يجب على العرب الآن أن يلتزموا بلغة قبائلهم القديمة. طيب، المنصوب الخامس عشر، تفضل يا أخي. قال الشيخ رحمه الله تعالى الخامس عشر التابع للمنصوب، وهو أربعة: النعت نحو رأيت زيدا وعمرا، والعطف نحو رأيت زيدا وعمرا، والتوكيد نحو رأيت زيدا نفسه، والبدل نحو رأيت زيدا أخاك. نعم، التابع للمنصوب التوابع شرحناها من قبل بالتفصيل، وقلنا يا إخوان التابع يتميز عن غيره من الأحكام النحوية بميزة، فجميع الأحكام النحوية الأخرى لها حكم نحوي ثابت خاص بها، ما يتغير. فالفاعل حكمه الرفع، والمبتدا والخبر حكمهما الرفع، واسم كان حكمه الرفع، والتمييز والحال حكمهم النصب، وخبر كان حكمه النصب، هكذا ثابت، حكم ثابت له إلى آخره. التوابع لها حكم عرابي ولكنه ليس ثابتا، لابد أن يكون لها حكم عرابي ولكنه ليس حكما ثابتا، بل هي تتبع متبوعها في الإعراب رفعا ونصبا وجرا وجزما. إن كان المتبوع مرفوعا رفعت، فلهذا تذكر في المرفوعات، وإن كان المرفوع منصوبا نصبت، فلهذا تذكر في المنصوبات، وإن كان المرفوع وإن كان المتبوع مجرورا جرت وستأتي في المجرورات، وإن كان المتبوع مجزوما جزمت، ولم يذكرها الشيخ خالد في المجزومات. طيب، نريد فقط أن نتوقف عند الأمثلة التي ذكرها الشيخ خالد ونعرفها، وإلا فإن شرح التوابع قد سبق من قبل. فقال النعت نحو رأيت زيدا العاقلا، نعم أعرف لنا يا أخي رأيت زيدا العاقلا، نقبل هذا الإعراب المختصر. رأى فعل مر، قل أقل فعل ماض، نعم. والتاء فاعل في محل رفع، يعني هذا أقل شيء. طيب، وزيدا منصوب، العاقلة نعت منصوب، ما يكون حالا؟ لماذا لا يكون حالا؟ معرفة، والحال لا يكون إلا نشرة. طيب احسنت، ألا يكون تمييزا؟ لماذا؟ لأن التمييز لا يكون إلا نكرة مجامدا، وهذا معرف ومشتق لأنه فعل يعقل. طيب، والعطف نحو رأيت زيدا وعمرا، أعرف لنا يا أخي رأيت زيدا وعمرا، رأيت رأى فعل ماض، والتاء فاعل في محل رفع. ثم تحفظون هذه العبارة حفظا، فاعل في محل رفع، وزيدا مفعول به منصوب، وعمرا الواو حرف عطف لا محل له من الإعراب، أو له محل، نعم لا محل إعراب مبني على الفتح، عمرا معطوف على زيد منصوب على متنصب الفتح، أحسن يا أخي. والتوكيد نحو رأيت زيدا نفسه، أعرف لنا يا أخي لو سمحت رأيت زيدا نفسه، أحسن وضف إليه مجرور أو في محل جر، في محل جر، نفس توكيد، توكيد معنوي أم توكيد لفظي؟ توكيد معنوي، لأن اللفظ يكون بتكرار اللفظ نفسه. والبدل نحو رأيت زيدا أخاك، أعرب يا محمد رأيت زيدا أخاك، لا أعرب أعرب رأى، نعم نعم زيدا أعد أعد أخاك بدل، نعم أحسنت أحسنتم. طيب هذا ما يتعلق يا اخوان في الاسماء المنصوبه. يبقى لنا من المنصوبات الفعل المضارع. يبقى لنا من المنصوبات الفعل المضارع المنصوب. الفعل المضارع عرفنا من قبل أنه الفعل الوحيد الذي يتصور فيه الإعراب، لأن الفعل الماضي وفعل الأمر لا يدخل عليهما شيء من الأحكام النحوية، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، فلهذا يقال في إعرابهما أي الماضي والأمر يقال في إعرابهما دائما لا محل له من الإعراب، يعني ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. أما الفعل المضارع فهو الوحيد الذي لا بد أن يدخله حكم إعرابي، يعني هو يمكن يدخل يمكن ما يدخل، لا يجب أن يدخله حكم إعرابي، إما رفع وإما نصب وإما جزم. طيب متى يكون حكمه الرفع ومتى يكون حكمه الجزم ومتى يكون حكمه النصب؟ إن كان حكمه الرفع فهذا مع المرفوعات، وكان ينبغي على الشيخ هذا يذكره في المرفوعات. هل ذكره أو ما ذكره في المرفوعات؟ ما ذكره. وإذا كان حكمه النصب فهو في المنصوبات وقد ذكره، وإن كان حكمه الجزم فهو في المجزومات وقد ذكره وسيأتي. متى يكون حكمه النصب؟ إن سبق بناصب. ومتى يكون حكمه الجزم؟ إن سبق بجازم. ومتى يكون حكمه الرفع؟ قالوا إن تجرد، يعني إن تجرد من الناصب والجازم. طيب يكون حكمه النصب إن سبق بناصب أو بعدة نصب أو دخله ناصب. ما نواصب الفعل المضارع؟ النواصب التي تنصب الفعل المضارع. نعم يا أخواني، النواصب للمضارع أن ولن وإذا وكي، هذه النواصب المضارع إذا دخلت عليه ينتصب ويكون حكمه النصب. طيب متى يجزم؟ إذا سبق بجازم. ما جوازمه؟ جوازم المضارع، الجوازم التي إذا سبقت المضارع جزم صار حكمه الجزم. نعم. اثنان، جوازم تجزم فعلا مضارعا واحدا، وجوازم تجزم فعلين مضارعين. القسم الأول الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا هي لم ولما ولا الناهية لام الأمر ولام الأمر، أربعة أيضا، لم ولما ولا الناهية ولام الأمر. والجوازم التي تجزم فعلين مضارعين. نعم يا أخواني، الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين نسيتم، درسناها في الفصل الأول عندما درسنا الموطأ، درسنا كل ذلك. نعم، أدوات الشرط، أدوات الشرط، سواء كنا حروفا أم أسماء، أدوات الشرط تجزم فعلين. هذه المقدمة بين يدي كلامه على نصب المضارع وجزمه. طيب اقرأ يا أخي السادس عشر من المنصوبات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السادس عشر الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الفعل، يقول المنصوب السادس عشر هو الفعل المضارع. متى يكون منصوبا؟ يقول يكون منصوبا إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، يعني شيء يسبب بناءه. ومن الأشياء التي تسبب بناء المضارع إذا اتصلت بآخره؟ ها، شيئا، نون التوكيد ونون النسوة، يذهبن ويذهبن. طيب إذا كان المضارع متصلا بنون التوكيد مثل هل تذهبن، أو نون النسوة مثل النسوة يذهبن، يكون منصوبا؟ ها، ما يكون منصوبا، يكون في محل نصب، يأتي في محل نصب إذا سبق بناصب. فهو يريد أن يميز لك بين المعرب الذي تقول عنه منصوب، وبين المضارع إذا كان مبنيا فلا تقول عنه منصوب، تقول في محل نصب. طيب، والآن سيبين النواصب للمضارع فيقول تفضل. نواصبه أربعة، هذه النواصب المتفق عليها، النواصب المتفق عليها بين النحويين هذه الأربعة: أن المصدرية، ولن النافية، وإذا الجوابية، وكي المصدرية. وعندما نقول المتفق عليها بين النحويين لأن هناك خلافا في نواصب المضارع نذكره بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا إخوان قوله ونواصبه أربعة يعني المتفق عليها، لأن هناك خلافا بين النحويين، فالبصريون قالوا إن نواصب المضارع أربعة وهي هذه: أن ولن وإذا وكي. والكوفيون زادوا في النواصب كل ما ينتصب المضارع بعده، كل ما ينتصب المضارع بعده جعلوه من نواصب المضارع، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله بعد قليل، فدعوه حتى يأتي محله. تفضل. وإذا أكرمك جوابا لمن قال أريد أن أكرمك. نعم، هذه شواهد على نواصب الفعل المضارع. الأول أن تقول نفس، أن تقول نفس. نعم، هنا يا أخي أعرب، أن تقول نفس، أن حرف ناصب مصدري، تقول فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، نفس فاعل مرفوع. طيب، وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، أعرف يا أخي، لن نبرح، لن، نعم، حرف نصب، قولنا حرف نصب هذا بيان للعمل، فيقول حرف نصب ونفي، حرف نصب بيان للعمل ونفي بيان للمعنى، ينبغي أن تذكر العمل والمعنى عندما تعرب الحرف، حرف نفي ونصب. نبرح، نعم يا أخي، نبرح فعل، السلام، فعل ماض أو مضارع؟ لا، مضارع، نبرح مبدوء بالنون من طرف المضارعة، لم نبرح فعل مضارع يلي لم كيشم، كل ما يأتي قبله لم فهو مضارع، لم نبرح فعل مضارع. نعم، تفضل أكمل. فعل مضارع منصوب بماذا؟ بلن، وعلى من نصبه الفتحة. طيب، من قال لك أريد أن أزورك فتجيبه وتقول إذن أكرمك، إذن أكرمك، تعرف؟ نعم، إذن أكرمك، إذن حرف، حرف نصب هذا العمل، والمعنى جواب، حرف نصب وجواب، لأن إذا هنا ما تستعمل لم في الجواب. نعم، حرف نصب، حرف نصب وجواب. أكرمك فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة، والكاف أكرمك الإضافة ما تقع إلا بين اسمين، وأكرم فعل. الضمير لكن ما إعرابه، الكاف ضمير نصب، عرفنا ذلك من قبل، الكاف وهاء الغيبة وياء المتكلم ضمائر نصب وجر، ما تأتي إلا نصب وجر ما تأتي رفع، وهي اتصلت بفعل إعرابها ثابت، كاف الخطاب هاء الغيبة ياء المتكلم، متى ما اتصلت بفعل، فعل ماض فعل مضارع فعل أمر، إعرابها واحد ثابت ما يتغير، مفعول به. أكرمك يكرمك أكرمه دائما، هذه ما تتغير، كاف خطاب ياء المتكلم وكاف الخطاب ياء المتكلم هاء الغيبة، متى ما اتصلت بفعل فهي مفعول به، إذا فمفعول به في محل نصب. طيب لكي لا تأسوا، من يعرب الآية يا أخوان؟ لكي لا تأسوا، تفضل. اللام هذا حرف تعليل، هو حرف الجر، هو اللام الجارة، لام حرف جر وتعليل، حرف جر العمل وتعليل المعنى، حرف جر وتعليل. وكي حرف نصب، حرف مصدري ناصب، حرف مصدري ناصب. طيب أبني عليك تكون. ولا حرف نهي، حرف نفي، حرف نفيا لا محل له إعراب مبني على السكون. إذا لكي لا ثلاث كلمات، اللام الجارة وكي الناصب المصدرية ولا النافية. تفضل. فأسوا فعل مضارع، لا هذه لا النافية، هذه لا النافية، لا النافية حرف مهمل لا عمل له، لكن انظر إلى كي الناصبة، إيه تأسوا فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصب حذف النون، والواو في تأسوا فاعل في محل، في محل رفع. طيب لكي لا، كي هذه الناصبة، ولا هذا حرف نفي مهمل، مهمل يعني لا يؤثر في الإعراب، وجودك عدم في الإعراب، لكن له معنى وهو النفي. طيب قلنا اللام في لكي لا، اللام هذا حرف جر، حرف الجر يجر، يجر يجر ماذا؟ يجر اسما أو فعلا أو حرفا، لا يجر إلا اسما، لأن حرف الجر حرف مختصة بالأسماء، فلهذا عملت الجر. أين الاسم الذي جرته اللام الجارة؟ المصدر المؤول من كي وما دخلت عليه، لأن نقول كي حرف مصدري ناصب، ناصب يعني ينصب المضارع الذي بعده. طيب ومصدري ما معنى مصدري؟ يعني ينتبس منه ومما بعده مصدر. لكي لا تأسوا يعني لعدم تأسوا، أسى يأسى ما مصدره، أسى يأسى أسن لا أعرف مصدره، لكن معنى الآية يعني لعدم قدر المصدر، قدر المصدر لا أدري، لا قلت في كتاب الله إلا ما أتأكد منه. طيب هذا ما يتعلق بالنواصب الأربعة، أن ولن وإذن وكي. وراء ذلك يا إخوان سنجد أفعالا مضارعة كثيرة منصوبة ولم تسبق بشيء من هذه الأربعة، كقولنا جئت لأتعلم، جئت لأتعلم عند زيد، أو جئت حتى أتعلم عند زيد. الفعل المضارع أتعلم هنا منصوب، جئت لأتعلم أو جئت حتى أتعلم عند زيد، المضارع هنا منصوب. طيب مسبوق لماذا؟ لم يسبق في الظاهر لا بأن ولا بكي ولا بإذا ولا بلن. ماذا نقول في نحو ذلك؟ نقول إن أن الناصبة لأنها أم الباب ولقوتها تعمل ظاهرة ومحذوفة، ظاهرة ومضمرة، مضمرة يعني محذوفة، مظهرة ظاهرة كما سبق، مضمرة محذوفة في مواضع، في مواضع سيبينه الآن الشيخ خالد فاسمعوا له. تفضل. أول سؤال، لماذا لم تضمر إلا أن؟ لماذا لم تضمر كي ولن وإذا؟ لأنها أم الباب، وإذا حذف الناصب فإنما يقدر الأصل في النواصب، كما لو حذف حرف الندى فيقدر الأصل الأم في ذلك. نعم، يقول بعد أربعة من حروف الجر وثلاثة من حروف العطف فالمجموع ثمانية أو تسعة أو سبعة، سبعة نعم نسمعها. أما حروف الجر، أما حروف الجر لام التعليل نحو لتبين للناس، لام التعليل هي اللام الجارة لها معاني من معانيها التعليل، جئت لأتعلم لتبين للناس يعني من أجل التبين للناس، جئت من أجل التعلم. كيف نعرف يا إخوان؟ جئت لأتعلم من زيد، لأتعلم اللام حرف جر وتعليل، حرف جر وتعليل، أتعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبه الفتحة، فأين المجرور باللام؟ والمصدر المؤول من أن والفعل المضارع في محل جر باللام، في محل جر باللام، إذن فاللام حرف جر. أين الذي جرته؟ أين الاسم الذي جرته اللام؟ مصدر مؤول، لأن الاسم كما قلنا من قبل إما أن يكون صريحا محمد علي صالح باب سيارة أرض كتاب، وإما أن يكون اسما مؤولا، اسما مؤولا نعم له مواضع معينة، اسم مؤول يتأول أن يكون من حرف مصدري وما بعده، والحروف المصدرية معروفة محددة، أن وأن وكي ولو وما، هذه من أشهر الحروف المصدرية، منها أن، يعني أن وما بعدها، إذا جاءتك أن وما بعدها فأن وما بعدها اسم أم فعل أم حرف؟ اسم، لكنه اسم مؤول، فأن وحدها حرف، وأن وما بعدها اسم مؤول، فلهذا صح دخول حرف الجر على ذلك. جئت لأتعلم، وقوله تعالى لتبين للناس، لتبين لي، هذه اللام الجارة المكسورة معروفة حرف جر وتعليل، تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة محذوفة وعلامة نصبه الفتحة، والاسم المؤول من أن والفعل مجرور أو في محل جر، في محل جر باللام الجرة. هذا قول البصريين وتابعهم على ذلك الجماهير قديما وحديثا. وخالف في ذلك الكوفيون فقالوا إن الفعل المضارع في نحو ذلك منصوب بهذه اللام نفسها، فاللام يقولون اللام حرف نصب من نواصب المضارع، وتبين فعل مضارع منصوب بهذه اللام على قاعدتهم التي تأخذ بظواهر اللغة. طيب، مذهبهم من حيث الظاهر أسهل، وإن كان سيكثر علينا عدد المنصوبات، المنصوبات أربعة، هم لا سيجعلونها كثيرة، كل المواضع هذه السبعة سيدخلونها في المنصوبات أو في النواصب. لكن السؤال الملح المهم، ما الذي دعا البصريين إلى تقدير أن هنا؟ لماذا ما يؤخذ بقول الكوفيين وتنتهي المسألة سهلة؟ قال لا، لابد أن تقدر أن هنا، ولا تكون هذه اللام ناصبة. الذي دعاهم إلى ذلك أن اللام حرف جر باتفاق، أن اللام حرف جر باتفاق عند البخزي والكوفيين، كقولنا الكتاب لزيد، هذا متفق عليه. طيب، وحرف الجر، حروف الجر حروف عاملة أم هاملة؟ عاملة. ومتى تكون الحروف عاملة؟ إذا كانت مختصة. طيب، على قول الكوفيين حرف اللام يكون حرفا مختصا أم حرفا غير مختص؟ غير مختص. لو أكثر من ذلك أنهم يقولون إذا دخل على الاسم فله عمل وهو الجر، وإذا دخل على فعل مضارع فله عمل آخر وهو النصب، وهذا لا نظير له في اللغة، ما في شيء آخر في اللغة هكذا يدخل على شيئين، فإن دخل على كذا عمل كذا، وإن دخل على كذا عمل شيء آخر، هذا لا نظير له في الحروف، ما في حرف له عملان، إن دخل على نوع معين من الكلمات عمل هذا العمل، وإن دخل على نوع آخر من الكلمات عمل عمل آخر، هذا لا نظير له. ومن القواعد المقررة في أصول النحو الأخذ بالنظير، أنا شئت قسم نظائرها، هذا موجود حتى في أصول الفقه. ومن الأمور التي تضعف فيها الأقوال عدم النظير، إذا أتى إنسان بقول هذا القول لا نظير له في بقية العلم، يضعف قوله بعدم النظير، فلهذا ضعفوا قول الكوفيين هنا بعدم النظير. أما قول البصريين قالوا لا، اللام حرف جر على بابها المتفق عليه. طيب حرف جر، طيب اتفقنا معكم حرف جر، ماذا تفعلون بنحو لتبين للناس أو جئت لأتعلم؟ دخلت على مضارع هنا، والحرف الجر ما على فعل. قالوا لا، نضمر أن، يعني نقدر أن محذوفة بين اللام وبين الفعل المضارع، وأن مع الفعل المضارع اسم أم فعل؟ اسم مؤول، فلهذا دخلت اللام، واستقامت كل الأحكام النحوية على ذلك. وكما قلت الجماهير يتابعونهم في ذلك قديما وحديثا. هذا حرف الجر الأول الذي تقدر أو تضمر أن بعده. الثاني، تفضل. ولم يكن الله ليغفر لهم. لام الجحود، لام الجحود هي أيضا حرف الجر، اللام المشهورة المعروفة هي لام الجر، الجر المعروفة، ولكن يخصونها باسم لام الجحود لأنها لا تكون كذلك إلا في أسلوب عربي معين مخصص، إذا سبقت بي لم يكن أو ما كان، إذا سبقت بقولهم لم يكن أو ما كان يعني سبقت بكون منفي. إذا سبقت بما كان أو لم يكن فتسمى هذه اللام لام الجحود، لأنها تدل حينئذ على الجحود. لم يكن الله ليطلعكم على الغيب، ما كان الله ليطلعكم على الغيب، لم يكن الله ليغفر لهم، ما كان محمد ليرسب. طالب مجتهد فقل ما كان محمد ليرسب، لا، ما كان المسلم ليكتب، وهكذا. هذا ثم لام الجحود إذا وقعت بعد ما كان أو لم يكن، وهي حرف الجر المعروف. طيب، قال تعالى ما كان الله ليطلعكم، ما حرف نفي، وكان فعل ماض، ولفظ الجلالة فاعل مرفوع. ليطلعكم اللام قلنا حرف جر، وتسمى في الاصطلاح بلام الجحود، حرف جر، حرف الجر ما يدخل على اسم. يطلعكم، يطلع فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة يعني محذوفة بعد لام الجحود. لماذا اضطررنا لتقديرها؟ لكي تدخل لام الجر على اسم مؤول حينئذ. مؤول من ماذا؟ مؤول من أن والفعل المضارع. وكذلك لم يكن الله ليغفر، نقول اللام لام الجحود، ويغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة واللام داخل على اسم المؤول. تفضل يا أخي. نعم، وكذلك حتى، نحو حتى يتبين لك، أو جئت إلى المسجد حتى أصلي، أو جئت إلى محمد حتى أتعلم منه. المضارع ينتصب بعد حتى، هذا مشهور في اللغة. طيب، ماذا قال البصريون؟ وقعوا على قاعدتهم، قالوا المعروف في حتى أنها حرف جر، حتى مطلع الفجر سهرت حتى آخر الليل، لك هذه المزرعة حتى آخرها، حرف جر ينصب الاسم. فإذا دخلت على فعل مضارع، جئت حتى أتعلم، قالوا هي حرف الجر المعروف، والفعل المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة، وأن المضمرة والفعل حينئذ يكونان اسما مؤولا في محل جر بحتى. طيب، كيف نعرب هذه الآية على مذهبهم؟ حتى يتبين لك، حتى حرف جر مبني على السكون لا محل له من إعراب، يتبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، والاسم المؤول من أن والفعل المضارع في محل جر بحتى الجارة. والكوفيون بقوا على مذهبهم، ماذا قالوا؟ قالوا لا، حتى إن دخلت على اسم فهي حرف جر فجره، وإن دخلت على مضارع فهي حرف نصب تنصبه، وانتهينا. ها؟ ليس الحسن فقط بالسهولة، الحسن باضطراد القواعد، ما تضطرد القواعد هكذا ولا يكون لك نظير في اللغة. طيب، المهم تفضل. نعم، وكي التعليلية، كي التعليلية، تقولون كي ذكرت قبل قليل في نواصب المضارع، فلهذا احترز الشيخ خالد، قال كي التعليلية إذا لم تنوى قبلها لام التعليل، كي تقر عينها، جئت كي أتعلم، جئت كي أتعلم، ما اعرب كي اتعلم؟ كي حرف، واتعلم فعل مضارع منصوب. طيب كي يحتمل فيها اكثر من احتمال، يحتمل ان قبلها حرف الجر اللام، جئت لكي اتعلم، ثم حذفت اللام هذه اختصارا، والدليل على ذلك انها تظهر كثيرا في اللغه. اقول جئت لكي اتعلم، وجئت كي اتعلم، وفي الايه السابقه لكي لا تاتوا، ظهرت اللام قبل كي او ما ظهرت؟ ظهرت. فاذا ظهرت لكي اتعلم، اللام حرف جر، وكي ها هي الناصبة ولا حرف جر آخر؟ هي الناصبة، واللام داخلة على حرف مصدر وفعل مضارع على اسم مؤول، ما في إشكال، ما في إشكال. كما قلنا قبل قليل لكي لا تأتوا، اللام حرف جر وكي حرف مصدر ونصب المضارع. طيب لكن إذا ما نويت قبلها حرف الجر، يقول إذا لم تن وقبلها لام التعليل، لو قلت جئت كي أتعلم، أنت هنا ما تنوي قبلها لام الجر، ماذا ستكون؟ ستكون هي الناصبة أم ستكون حرف جر؟ ستكون حينئذ حرف جر، سيجعلونها حرف جر وتعليل، حرف جر يدل على التعليل فتدخل حينئذ في حروف الجر. وإذا دخلت في حروف الجر فالمضارع المنتصب بعدها لا يكون منتصبا بها لأن حرف جر، وإنما يكون منتصبا بأن مضمرة، وأن المضمرة مع المضارع اسم مؤول في محل نصب بكي. طيب على ذلك تعرفون أننا إذا قلنا جئت لكي أتعلم، لكي أتعلم، فكي حينئذ لا تكون إلا حرفا مصدريا ناصبا. وإذا قلت جئت كي أتعلم فيجوز في كي ها؟ يجوز فيها وجه أو وجهان، يجوز فيها وجهان، أن تقدر قبلها اللام فتكون حرف مصدري، أو لا تقدر قبلها اللام فتكون حرف جر وبعدها أن. هذه الحروف الجارة الأربعة التي تقدر بعدها أن. أفو الله أعلم، صلى الله وسلم على